إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 19 من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الفقه من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، والذي يوافق يوم الثلاثاء غرة شهر رجب سنة 1441 من الهجرة، والذي يصادف 25 من شهر فبراير سنة 2020. احنا كنا وصلنا إلى باب في الأمل وطوله، ولكن طلب مني لفيف من إخواننا الذين يحضرون الدرس والذين لا يحضرون ولكنني أعرف ذلك، أن أذكر لهم كيف يحضرون خطبة أو درسا، أو كيف يستفيدون من الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وأنا أعرف هذه العلة من قديم، لأنني يعني صادفت كثيرين ممن يتصدون لبعض الناس أو في خطبة الجمعة أو في إعطاء الدروس كيف يستفيدون من الأحاديث، كيف يستخرجون الفوائد الكثيرة من الحديث الواحد. وهذا في الحقيقة في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يتصور أن كل حكم جزئي لا بد له من دليل مباشر، كل حكم في الشريعة حلال أو حرام أو مباح أو مكروه أو يعني الأحكام الشرعية الخمسة، يعني اللي هي الواجب والمستحب والمباح ده من جهة الأوامر، أو من جهة النواهي اللي هو الحرام والمكروه، كيف يستخرجون الفوائد؟ هل الدليل هذا النص الواحد ممكن يشتمل على أكثر من فائدة، على أكثر من حكم؟ طبعا، لكن أقل الناس هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك، وقد فهمنا ذلك من تصرفات أئمة الحديث. يعني الإمام البخاري يأتي على الحديث الواحد يجعله في عدة أبواب أو كتب، يعني مثلا أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري رحمه الله في 7 مواضع من صحيح، في كل موضع يبوب عليه بابا غير الباب الآخر. يعني في هذا الحديث، لأن طبعا قاعدة الأحكام كلها اللي هي إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل تتقرب إلى الله به إلا بنية، بخلاف أعمال الدنيا يمكن ألا تتقرب إلى الله عز وجل بعمل من أعمال الدنيا، لكن كل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل لابد فيه من نية. فالحديث ده يدخل في كل تقريبا الأحكام الشرعية، ليس في 7 أبواب فقط. يعني فحاولت أن أختار حديثا يوافق الباب الذي نشرحه في بعض فوائده، اللي هو باب في الأمل وطوله، فحاولت أن أجد حديثا فيه معنى الأمل ومشكلة الأمل إذا يعني طال بالإنسان، وفي نفس الوقت أشرح كيف نستل الفوائد الكثيرة من النص الواحد. فاخترت حديثا رواه الإمام البخاري في 10 مواضع من صحيحه مطولا ومختصرا، فاخترت المعنى الباب المطول فيه وسأشير إن شاء الله في أثناء استلال الفوائد إلى المواضع الأخرى التي بوب الإمام عليها وكيف استل هذه الفائدة من النص. هذا الحديث تقريبا كلنا يعرفه إن شاء الله عز وجل، وبعضنا قد لا يعرفه، لكنه حديث ممتع جدا وشرحته كثيرا في حياتي العلمية، ولكنني اخترت هذا الحديث وأردت أن أقرأه ولا أذكره من حفظي، معناني أحفظه لأنني شرحته كثيرا، لكنني كرهت أن يفوت علي بعض النص الذي يشتمل على بعض الفوائد، لذلك سأتلوه عليكم، وإن شاء الله فيما يأتي من الأيام سنستخرج الفوائد وأبين لكم كيف نستخرج الفوائد من النص، لأن هذا يريح إخواننا بالذات الذين يتعرضون لخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة بما أعرفه من نفسي ومن إخواني هم كبير على الذي يتصدر لخطبة الجمعة، يعني يخطب الجمعة وبعدين يستريح يومين ثلاثة وبعدين يحضره همه وبثه، ما هو الموضوع الذي أتكلم فيه في الأسبوع القادم، لا سيما إذا كانت هذه صنعته، إذا كان يخطب كل جمعة ويريد أن يكون لخطبته رونق، مش مجرد واحد يطلع يقول كلمتين عشان يؤدي الواجب، لا، أنا أرجو من إخواني الذين يتعرضون لخطبة الجمعة أن يفعلونها تدينا وأن ينظرون إلى الناس، مش مجرد ان دي صنعه وانت تخطب الجمعه وتنزل عشر دقائق ولا ربع ساعه، لا، ممكن ربع ساعه او ثلث ساعه ممكن ان تتكلم فيها بكلام جيد جدا وتربط الناس بك بحيث يستفيدوا من خطبتك. هذا الحديث كما قلت رواه الامام البخاري في عشره مواضع، هذا اطول موضع في هذه العشره. رواه البخاري رحمة الله عليه وهو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك. قال البخاري رحمة الله عليه حدثنا يحيى بن بكير، يحيى هذا هو ابن عبد الله بن بكير أحد مشايخ البخاري المصريين. حدثنا الليث هو ابن سعد الإمام المصري المعروف عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، من كعب بن مالك رضي الله عنه عمي في آخر حياته، وكان عبد الله ابن كعب هو الذي يقوده إذا أراد أن يتحرك. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة عقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزات، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان،

وسأحاول بقدر الإمكان أن أقف على ما أستطيع من فوائده. وطبعا لو أن الإنسان أكثر علما لابد أنه سيستفيد من الحديث أكثر من ذلك. هذا الحديث حكاه لنا كعب بن مالك رضي الله عنه عن تخلفه في غزوة تبوك. وسبب هذه الغزوة أن هرقل والنصارى في الشام كانوا يريدون أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمال المدينة، وبين المدينة وبين تبوك مسافة طويلة، يعني ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من 19 يوما إلى 21 يوما، وغزاها في حر شديد، واستقبل مفازة طويلة، المفازة اللي هي الصحراء. وكان من جميل صنيع العرب أنهم كانوا إذا سموا شيئا شاقا سموه بضد اسمه، فالصحراء لأن الذي يتوه فيها يموت، فسموها مفازة تأميلا للفوز منها، لأن الإنسان إذا لم يعرف ضروب الصحراء يتوه فيها فيموت، لا سيما إذا كان صحراء شاسعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر إلى المدينة أخذ دليلا وكان رجلا كافرا، هذا الدليل، لكنه كان أمينا، يعني استقبال الاستعانة بالكافر بشرط أمانته، أن تستعين بكافر. إنما إذا كان ليس بأمين ولا يعرف شيئا عن الأمانة فلذلك لا يجوز أن تستعين بهذا الكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استقبل سفرا طويلا ومفازة شاسعة، وبعدين في هذا الوقت بالذات من الخريف بدأت الثمار والظلال تنضج، والناس في هذه الحال يحبون المقامة في ديارهم، لا سيما إذا كانوا ينتظرون نضوج الثمار عشان يبيعوها وبعدين يحصلوا المال. فشو بال الظروف التي تجمعت في غزوة تبوك التي هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، بعدها لم يغز رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فعندنا حر شديد، وقال قائلهم لا تنفروا في الحر لأنه كان شديدا، وانت عارف تعرف رمضاء المدينة ومكة في هذا الوقت بالذات لا يكاد أحد يتحمله، حتى تعرفوا الجو الذي كان يعيش فيه الصحابة ويجاهدوا ويعيشون حياتهم. جاءني مرة رجل فقال الحج ألم يجعله الله مرة واحدة؟ قلت بلى. قال أعاهدك أنني لن أحج بعد الآن. قلت طب وحد يعاهد حد بهذا؟ قال لي كنت حمود من الحرب، هو ده اللي خلاه مش حج. ده معنى في مكيفات، وحتى في الخيم في منى في مكيفات، يعني تبرد من الحرب. الصحابة كانوا يعيشون في هذا الجو ومع ذلك جاهدوا وقاتلوا، وكانوا يباشرون أعمالهم وكانوا يباشرون عبادتهم. ليس لهذا الجيل أي نظير في الدنيا من لدنهم إلى الآن، أو إلى أن يقضي الله عز وجل أمره في الأرض إن شاء. فأقول هذا الجيل ينبغي أن نحتذي حذوه، هم مدول المثل الأعلى لنا، هم الذين ترجموا الإسلام ترجمة عملية مش أقوال، ترجمة عملية كيف كانوا يفعلوا. ربما يعني أسوق في فوائد هذا الحديث شيئا كثيرا من هذا، مثل هذا أو أقل من هذا. عندنا حر شديد وصحراء شاسعة وطابت الثمار والظلال، ولكن لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. إذا أمروا لا يستطيعون التخلي، بل الامتثال هو ديدنهم وهو حياتهم. فكعب بن مالك أحد الصحابة الأجلاء الذي كان ملكا في الجاهلية، وذلك ملك غسان لما المحنة دي حصلت أرسل له كتابة قال: قد علمنا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. أنت مش كده، أنت طول عمرك ملك تأمر فتطاع، فيصل بك الأمر أن صاحبك الذي أسلمت من أجله يعمل فيك كده؟ لا لا لا، الحق بنا، تعال ارجع تاني نصراني كما كنت ويرجع إليك ملكك. ده كان الملك يقول، وهذا أيضا من البلاء. يعني هو أنا رأس، يعني يكفي ما حدث لي من البلاء في مثل هذا، عزيمة الإنسان بتخور، يحصل نوع من اليأس والإحباط. وكثير من الذين يصابون باليأس والإحباط يتخذون قرارات رهيبة، يعني قل لي بالله عليه الذي ينتحر، لماذا ينتحر؟ ومعروف أن الإنسان أحرص ما يكون على حياته، لما يقرر أن ينتحر بيعمى تماما في هذه في هذا الوقت الذي قرر فيه أن ينتحر. يعني الشاب الذي خرج من كلية الهندسة بجيد جدا وكويس، والذي صعد برج الجزيرة في القاهرة، أنا شفته وهو بيقفز من برج القاهرة كيف هانت عليه نفسه. يعني برج الجزيرة ده لما تصعد فوق تشوف القاهرة كلها، أعلى برج في القاهرة، أعلى مكان في القاهرة، كيف هانت عليه نفسه. يأتي لحظة يعمى فيها تماما، يجيله لحظة إحباط، يشعر أن حياته ليس لها قيمة أيا كان البلاء الذي تعرض له، لكنه يقرر أن يختم حياته في ذلك. ثبات الإنسان وصحة حقيبته الإيمانية إذا جاز لنا أن نقول ذلك في لحظات الإحباط والمحن يفرق واحد عن واحد في القصة دي. في الله في هذه اللحظة كعب بن مالك رجل محبط إحباطا كاملا، لا هي الأرض التي يعرفها ولا هم الناس الذين يعرفهم. سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع كله عنهم وتركهم طلقاء، عكس ما احنا بنعمل النهار، بنسجن المعتدي او بنسجن المجرم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، سجن المجتمع يوم كان المجتمع يفعل قاعدة سمعنا وأطعنا، اللي احنا ضعنا كلنا بسبب عدم تفعيل هذه القاعدة في خاصة أنفسنا، في أسرنا، مع أبنائنا، في عملنا، لم نفعل سمعنا وأطعنا. وأنا أقصد سمعنا وأطعنا لله ورسوله، ما أقصدش للمدير وللرئيس، لأنه العقوبة جاهزة. إذا أنت موكل بعمل ولم تنجز هذا العمل بتعاقب عشان العقوبة جاهزة، فأنت متصورها. إنما عقوبة الله لا يتصورها كثير من الناس، لما يقول ويحذركم الله نفسه، أقل الناس والذي يفهم هذا. لما يقال اتق الله، اجتنبه، خف منه، هذا معنى اتق الله، لا لا يتصور هذا. ليه؟ لأن العقوبة مؤجلة. وتستطيع أن تفهم ذلك بالمثال الآتي: هات فرن وأتي بإنسان، قل له سآتيك بأجمل امرأة وزني وخذ راحتك، بس بعد ما تزني هدخلك الفرن ده. هل يستطيع أن يفعل هذا وهو يرى حرارة الفرن؟ لا يمكن يفعلها. لو قطعت حتت لن يفعلها أبدا. ليه؟ لأن العقوبة جاهزة متصورة، لكن لأن العقوبة بعيدة جدا عند الناس فأكثرهم لا يتصورها، لذلك يقدم على المعصية وهو يعلم أنها معصية. أكثر الناس يعلم أنها معصية، مش أنه جاهل بالمعصية أبدا، بالذات الكبائر التي درج كل الناس على أنها كبائر. حتى في أدنى من ذلك بأدق من الشعر، قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. اللي هو إيه؟ أخفى من السر، اللي انت عارف كويس جدا جدا إنها فضيحة بالنسبة لك إذا عرفها الناس. فكل ما علمت من نفسك أنك تخشى أن يطلع عليها الناس، سواء كان معصية أو كان قادحا في المروءة، في بعض الأعمال ليست معاصي ولكن عيب، عيب أن يفعلها الإنسان، لا سيما إذا كان شريفا. لا، الجماعة أهل الشرف، أهل الشرف لا يفعلون المباحات إذا كانت تخدش في شرفهم. وأنا يمكن ذكرت قبل ذلك لكم أنني كنت أنعى على طلبة العلم أنهم يتلبسوا بالمباحات التي يستطيعون تركها، مع أنه مباح ليس بحرام، ولكن يخدشوا في حشمتهم، يخدشوا في مروءتهم. يعني لما يكون طالب علم له يعني سمت، وبعدين يروح يلعب كرة مع تلمزته مثلا، فواحد من تلمزته شان كيلو مثلا، وانت عارف الانسان بيفقد اخلاقه في اللعب، مش اخلاق رياضية والكلام، لا ابدا، اخلاقه في اللعب. حتى ان ذكرت لكم قبل ذلك ان بعض التلاميذ لما شيخه دخل جول قال له: والله انت ضرر، ده لا جول ولا بتاعه ما عداش الخط، مش عارف انت. طب ازاي لما يقول له تضلال ده شيخه يقعد ده على الكرسي يقعد يعظه ويقول له يمين وشمال وافعل ولا تفعل؟ لا، اهل العلم لابد لهم من حشمه، والا كلامهم لا يصل. لازم لابد لهم من حشمه. العلم يصل بشيئين: دليل صحيح وواقع ملائم لهذا الدليل. تجيب دليل تحطه على غير الواقع تفسد أيام الإفساد. حشمة أهل العلم اللي بتصل الكلام، لكن لو واحد مهزأ، واحد هزء ليس له حشمة، ده ولا العلم اللي يحمله له قيمة. فلا بد للعالم أن يترك كثيرا من المباحات، لأنه بقول المباحات مباحة يعني ليست بحرام. فأي شيء يخدش في المروءة فضلا عن أن يكون معصية ينبغي لأهل الشرف أو من يحترم نفسه كما يقال أن يتجنبه. إذن ما يقدم إنسان على معصية إلا هو يعلم أنها معصية. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يعني ممكن أنا أستعبط فيه، اعمل حاجه وتقتل، ازاي تعمل كده؟ واخ ست مش واخد بالي، ما ان انت من جوه عارف انك واخد بالك كويس. ولو القى معاذيره او لو ابان عن عذره لماذا فعل هذا؟ لكن كل انسان يعرف من نفسه انه يعرف. عشان كده يا اخواني الحديث اللي زود نعرج فيه على فوائد كثيرة، وأنا أرضي من طبقة العلم أن هم يعني يخلوا بالهم من استلال الفائدة. ليه بقى؟ كل فائدة يمكن أن تظل فيها عدة دروس. الفائدة الواحدة بتعمل إزاي؟ تطلع الفائدة بره وتلتمس لها من النصوص قرآنا وسنة ومن آثار الصحابة ما يغذي هذه الفائدة، كما أنا سأفعل إن شاء الله عز وجل. أحيانا الله عز وجل وأتمنى هذا الحديث. كعب ابن مالك اجتمع عليه مصائب يكفي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه، والصحابة ما كانوا يتحملون هذا إطلاقا، ويظهر هذا في مبادرتهم إلى الأمر وأن يكفون أنفسهم عن الله. فأنا أرجع وأقول قاعدة سمعنا وأطعنا اللي أنا حدندن عليها كثيرا، حتى شوف موقف أبي قتادة يقول كعب وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ولوحده، قاعد أبو قتادة في البستان من جوه وساند ظهره على الجدار، فكعب وصل به الحال ضاقت عليه نفسه، قال لك أكلم ابن عمي وهو أحب الناس إلي، تسلق الجدار وبص بيشوف أبو قتادة لا يا موجود، قال له السلام عليك يا أبا قتادة، قال والله ما رد علي السلام. ليه؟ لأن الذي أمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يراقبون الله عز وجل في كل تصرفاته. كل ابن عمر يقول لما الوحي كان بينزل ما كنا نتبسط إلى نسائنا، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسط، عايز يقول كلمة في نفسه كده لمراته مثلا، فخايف ينزل بها واحد تبقى فضيحة، يفضل مفضوع كده ويقرأ هذه الفضيحة لحد ما يرتفع القرآن من الأرض. الصحابة كانوا كده، لما واحد فعل فعلا ما فراح لقومه قال لهم تعالوا لي أنا عملت كذا وكذا وكذا، قالوا والله لا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفضحنا، لا روح أنت مش أنت اللي عملتها، يلا روح لوحد. فذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد عنده فرد، طب دول ما راحوش ليه؟ خشية أن ينزل وحي، والوحي كان بينزل، فالصحابة كانوا يتقون هذا جدا. فتفعيل بقى سمعنا وأطعنا الذي نستفيده من هذا الدرس بركة حياتنا، سمعنا وأطعنا، لأن احنا بكل أسف أقولها كثير من المسلمين أخذوا قانون اليهود سمعنا وعصينا. ما هو لما نزل خواتيم البقرة دي، لما نزل خواتيم البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة عرب فاهمين، يعني لو أنا في نفسي كده بينه بالنفس بدلي أن أقتل إنسان زعلان منه جدا جدا وعمل فيه فخ وبتاع، فأنا أتضور من داخلي هقتله، مجرد أن يدور في صدرك أن تقتله نص الآية أنت هتحاسب، بس أنا ما قتلتش هتحاسب، بدلي أن أشرب الخمر، بدلي أن أزني، بدلي أن أفعل، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أول ما الآية نزلت جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركع وقال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالزكاة فزكينا، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، لكن دي ما نقدرش. فقال لهم، الحديث رواه مسلم، قال لهم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ ما هو إيه معنى اعتراضكم ده؟ سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فذلت بها ألسنتهم، يعني فذلت يعني أعانهم الله عز وجل وصارت الكلمة ذلولا على ألسنتهم، لأن في ناس ما بيعرفوش يقولوه، معنى ذلت بها ألسنتهم أي سهل عليهم أن يقولوها. طب ايه الصعب سمعنا واطعنا؟ ايه الصعب يعني؟ عشان يقول فذلت بها السنتهم، مجرد ان يقولوها هذا اللسان يترجم ما في القلب، عشان كده ذلت بها السنتهم. كثير من المسلمين الان تقول له الفعل الفلاني اوجبه الله، يقول لك بس ما اقدرش الشغل ومش الشغل والمدير والرئيس ومراتي والعمل وما عملش وكذا. يا عم قل سمعنا واطعنا، بادر بالتنفيذ. انت ليه واقف؟ ليه واقف؟ لماذا خانك التوفيق في هذا الموضع؟ كل كلام تسمعه عن الله عز وجل او صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل فيه سمعنا واطعنا، وحاول حتى لو كان شاقا عليك حاول ان تفعله، حتى لو تفعل جزءا منه والله عز وجل يعينك على الباقي. الله عز وجل يعطيك من العون بقدر ما في قلبك من الطاعة. إذا كان في قلبك من الطاعة 20% يديك عون 20%، 30% يديك عون 30%، حتى يبقى 100% يديك عون 100% ويعينك عليه. لأن أنت حواليك شياطين إنس وجن، دول يبغون تلفك ولا تصل إلى الله بسلام أبدا. فأنت ماشي وما أنتش واخد بالك إن في شيطان من الإنس وشيطان من الجن، وده منتهى الغفلة. طريقك إلى الله عز وجل مليان بالشياطين إنس وجن، لازم تعرف كده كويس، يكون قلبك ملآنا بمحبة الله عز وجل عشان تطيعه. فلما أبو هريرة يقول فذلت بها ألسنتهم، مع أن الكلمة سهلة، زي مثلا لا إله إلا الله وأنت تموت. هل يستطيع إنسان قضى حياته بالطول والعرض وهو بيموت يقول لا إله إلا الله يقولها؟ والله ما يقولوها إلا إذا استعملها كمنهج حياة وحي. قرآن ربنا عز وجل قال لينذر من كان حيا، إحنا بنقرأ على أموات، تقرأ القرآن على أموات، هل ماذا يستفيدون منه إذا لم يعمل به في حياته؟ فإذا عمل به في حياته سهل عليه أن يقول لا إله إلا الله. الكلمة سهلة جدا دي، إحنا بنقولها بمنتهى البساطة. أما في الموت فهي أثقل من الجبال الرواسي، لا يستطيع إنسان لم يجعلها منهج حياة أن يذل بها لسانه وهو يموت. فضلا أنه يصحح، يعني أذكر بمناسبة المدة سعيد بن مسيب رحمة الله عليه، ريحان التابعين ومن كبارهم، وهو بيموت فواحد على جنبه ماشي زي الريكوردر كده، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل، فهو بيحتضر بيصحح له، يقول له اذا لم احدث كلاما فلا تلقيني. انا قلت لا اله الا الله اسكت، هل انا قلت كلام بعديه؟ ما هو من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، فانا لم احدث كلاما بعد لا اله الا الله. فانت طول ما تقعد قل لا اله الا الله ممكن تزهقه، ممكن يقول طب مش هيجي مثلا من كتر ما انت معاش، قل لا اله، قل لا. ليه؟ اذا قال لا اله الا الله اتركه ما لم يحدث كلامه، عشان ما كده. ابو زرعه الرازي، طالما جبنا يعني كيف تذل لا اله الا الله على السنه العباد والذين اتخذوها منهج حياه، ابو زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم احد ائمه الحديث، هو وأبو حاتم الرازي كان ولاد خاله. حتى لما مات أبو زرعة قبل أبي حاتم كان أبو حاتم يقول ما رأيت أحدا يحسن هذا الشأن بعد أبي زرعة، لي كان إماما منقطع القرين فيما يتعلق بالحديث والحفظ والعمل. المهم الرواية دي، الحكاية دي صحيحة، لها أكثر من إسناد، وأنا الحقيقة لما قرأتها بحثت عن أسانيدي عشان أتأكد منها. وأبو زرعة في السوق، السوق هو يساق إلى الله يعني في مرض الموت، قال محمد بن مسلم بن وارة أحد أئمة الحديث في الري، قال لأبي حاتم تعال نلقن أبا زرعة الشهادة. قال أبو حاتم إني لأستحيي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. قالوا لا، لابد، تعالى مش هنلقن الشهادة نقول لا إله إلا الله، بل سنذكر حديثا فيه لا إله إلا الله. يوم يتذكر عشان ايه ما يبقاش احنا بنلقنه قول لا اله الا الله. قالوا يا فذهبوا اليه وهو في النزع فقال محمد المسلم بن ورع حدثنا فلان عن فلان عن فلان ساق سندا يعني عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامي لا وسكت ارتج عليه اطلقه مثل الحديث من حشمه ابي زرعه. فقال ابو حاتم حدثنا فلان عن فلان ساق يعني سندا انزل من سند محمد مسلم الوارد انه اعلى سند من ابي حاتم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونسي. فاشار ابو زرعه اليهما اقعدوني اقول لك هو في النزل اقعدوني حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرج روحه مع الهاء. سبحان الله. لو قرات ترجمه ابي زرعه لذلك انا يعني انصح كثير من اخواننا انه يقتني التفسير على ابن ولاء لا تبخل في شراء هذا الكتاب حتى وكان غالي الثمن قليلا لانه فيه حياه نبلاء الامه. كل ما يدركك الخور يدركه كل ما يدركك الخور تفزع الى ترجمه واحد من هؤلاء الائمه. تنظر كيف كان يعيش كيف كان يتعلم كيف كان يستقبل الاحاديث كيف كانت حياته. كتاب رائع جدا جدا لا ينبغي ان يخلو بيت اطلاقا من هذا الكتاب. سير اعلام النبلاء للامام الذهبي رحمه الله عليه. شوف يعني واحد زي ابو زرعه الراجل في النزع وروحه تطلع خرجت روحه مع الهاء. وفي روايه ثانيه انه اكمل الحديث من قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. انا عايز اقول لا اله الا الله الكلمه المباركه التي من اجلها ارسل الرسل وانزلت الكتب ونصبت سوق الجهاد حتى شربت الأرض من دماء العباد عشان الكلمة دي. أغلى كلمة في حياتك كلها سر سعادتك في الدنيا والآخرة الكلمة دي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ينبغي أن تعيشها في حياتك. إذا كان حياتك الماضية كلها كنت ماشي بطول العرض ومهمل الكلام ده انتبه والله العظيم الأمر جد وليس فيه شيء من الهزل. عندما يموت المرء مختصر حياته يظهر له بالذات وهو في النزع ويرى الملائكة ملائكة الموت الذين يعاونون ملك الموت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا يراهم وهم ينزلون لقبض روحه. خلاص ما أحقر هذه الحياة مهما طالت كم هي حقيرة. عندما يعاين الإنسان ما فعل الحل كلمتين دول سمعنا وأطعنا. إذا بلغك عن الله كلام في القرآن أو في الحديث القدسي حديث قدسي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن اللفظ والمعنى من الله عز وجل. إذا بلغ قرآن أو حديث قدسي أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اوعى تقول ما أقدرش. أنت كده بالمختصر يعني المفيد بتقول يا ربي لا تعني لأني ما أقدرش. لكن إذا علم الله من قلبك أنك تريد حتى وإن لم تستطع أعانك أو عذرك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فذلت بها ألسنتهم فقالوا سمعنا وأطعنا. فنزلت آية الرخصة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فجعل عاقبة الأمر في فعل الجوارح مش في التفكر النفسي. الآية الأول مجرد ما يخطر ببالك تحاسب عليه حتى وإن لم تفعل. لا، نزلت آية الرخصة بسبب هذا الذي ذلت به السنتهم اللي هو القانون ده، فنزلت آية الرخصة، فجعل الله عز وجل المعاقبة والحساب بفعل الجوارح. بل طبعا في يعني أشياء أكبر من هذا نزلت على الصحابة رضي الله عنهم، ويسر الله عز وجل عليهم أمر هذا الدين. كعب بن مالك أحد الصحابة الذين حدث لهم شيء كهذا، هناك صحابة آخرون حدث لهم ما يقرب من هذا، سبحان الله كيف كانوا يستقبلون البلاء، يستقبلونه بنفس راضية، لأن من هو الفاعل؟ الله عز وجل. فكلما رضيت عن فعل سيدك أثابك، فإن لم تفعل عذرك إذا كان لك عذر. وأختم، كيف أن الله عز وجل يعامل المؤمن يوم القيامة؟ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. انت بتشوف النهارده على اليوتيوب والكلام ده الفيديوهات، الناس طبعا كان قبل كده كنا مستحيل يقول لك هيجيبني منين يعرف ان انا عملت كده، لا بقى الصوت وصوره يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره: يدني الله عز وجل المؤمن الى كنفه يوم القيامه، يعني لا يحاسبه على رؤوس الأشهاد، لأن رؤوس الأشهاد دي فضيحة. واحد عمل نفسه ورع ويدخل، لما يدخل البيت يعمل اللي هو عايزه هيتفضح، مش حاجة تعدي. فراتب الله عز وجل في كل ما تفعل وتذر. قال صلى الله عليه وسلم: يذني الله عز وجل المؤمن إلى كان فيه يوم القيامة لا يحاسبه على رؤوس الأشهاد، ثم يقول له: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. قال: سترتك وأغفرها لك اليوم. ستره في الدنيا فلم يفضحه وأغفرها لك اليوم. ده الحديث ده اسمه حديث النجوى. نجوى يعني بيكلمه بينه وبينه بدون فضيحة، وجل يقرره بذنوبه: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: نعم يا رب. يقول: سترتك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اسم حديث النجوى. هذا المؤمن كيف يعامله الله عز وجل في الدنيا والآخرة؟ عشان تعرف الذين تركوا الإيمان خسروا خسارة جسيمة مش مقدرينها خالص ولا عارفينها. ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. اللي مر اللي فمه مريض المية العذبة المية الفرات إليها مر برضه. عشان كده خسرنا كتير جدا بترك الإيمان. عشان كده أنا يعني أهيب بنفسي أولا وبإخواني ثانيا ومن يسمعني بعد ذلك إن هم يرجعوا إلى حظيرة الإيمان. ارجع وانت حي، يعني لما تروح شيء على جنازة انت أفضل حالا من اللي انت شايل، اللي انت شايل انتهت قصته، عادش ينفعه حاجة، ولا تدري بما ختم له. طب انت حي، طب انت لسه حي، طب ما تستدرك ما فاتك، لأنك ستكون يوما مثل هذا. مش هنعمل بقى زي جرحى. سؤال: أيهما أفضل، المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ لأن انت عارف في حديث في المشي أمامها وخلفها. قال له: لا تكن في النعش وسر حيث شئت. ها إيه قدام ورا انت حر، بس ما تكونش ايه ما تكونش. قولي هذا واستغفر الله.